48 بس وضف ولاجئين أرض الثمان وأربعين هذه ثوابت شعب الصامت والمعد للمستوطنين هذه ثوابت شعب الصامت والمعد للمستوطنين هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي جند العدا غصبوا المدى ظنوا رح ننهال عاثوا الفساد بأرضنا بسلاح أمريكان جند العدا غصبوا المدى ظنوا رح ننهال عاثوا الفساد بأرضنا بسلاح أمريكان بسلاح أمريكان صهيون تاريخ القتل ما يعرف الإحسان تاريخ أشلاء حيل اسأل بني الإنسان صهيون تاريخ القتل ما يعرف الإحسان تاريخ أشلاء اسأل بني الإنسان اسأل بني الإنسان اسأل بني الإنسان لكننا رغم المحن قلنا له رح ادفع ثمن والله ما لك في الوطن إلا رحيلك والكفن لكننا رغم المحن قلنا له والله ما لك في الوطن إلا رحيلك والكفن هذا ندى الأوطان هذا ندى الأوطان مركبة حنا الجبر حنا عبواد النصر مركبة حنا الجبر حنا عبواد النصر نحن العزم وإن بالوهم المتبدد ولا الظفر نحن العزم وإن بالوهم المتبدد ولا